ولا تجد في كثير من الدول اللي ما زالوا يعانون. ما زلت أتذكر وإحنا في خضم المركز الوطني الإلكتروني رحنا إلى نسيت إيش الدولة كان زيارة عندهم، كان عندهم اثنين اللي يدرون المسبران، إذا راح البيت يعني انتهت الحماية الدولة دي بالضبط. فليقولوا لا لا فيه فيه. أنت تقول الحين محمد قلب أي معيار إحنا من التوب ثري. يس أنا في نظري يس بالضبط. طبعا إحنا ممكن نتكلم على قضية المعايير الموجودة في قضية الأندكس وكذا، لكن اللي أقوله أنا أنه يعني شوف أنت موضوع مثلا ما شاء الله GCF قضية أنه هوست بالسعودية، وأن صرنا إحنا يعني نبغى نؤثر على قضية صنع السياسات على المستوى العالمي في الأمن السبراني.